لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. تكلمنا عن تولي الولايات للكفرة والظلمة وحكم ذلك، وقلنا أن الولايات التي فيها عدوان وكفر وصد عن سبيل الله واعتداء على المسلمين وحرب لهم أو حكم بغير ما أنزل الله أو جباية أموال بغير حق، كل ما فيه ظلم لا يستطيع المرء أن يخففه عن المسلمين أو لا ينوي ذلك، فلا يجوز تولي هذه الولايات. وذكرنا جملة من هذه الوظائف التي لا يجوز أن تتولى، وذكرنا الجواب عن كيف تولى يوسف صلى الله عليه وسلم الولاية للكفار والوجوه التي تحتملها القصة. أما الوظائف والولايات التي لا تتضمن إقامة كفر أو ظلم أو معصية، وهي التي تولاها يوسف صلى الله عليه وسلم في الحقيقة، فالأنظمة الإدارية التي يراد بها ضبط الأعمال وإقامة مصالح الناس المباحة والمشروعة لحفظ أموالهم وإقامة طرقهم ومصانعهم ومستشفياتهم وزراعتهم وصناعتهم وتجارتهم وتوزيع ما يحتاجون من غذاء وكساء ودواء ونحو ذلك، فتوليه للكفار من الإجارة المباحة وتوليه للمسلمين وإن كان القائم عليهم ظالما أو منافقا مع النية الصالحة في رعاية مصالح المسلمين على أفضل ما يمكن، هو طاعة لله وقربة له عز وجل. قال تعالى عن شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. وقال تعالى: والله لا يحب المفسدين. فإذا كان الإنسان يخفف الفساد ويقيم المصالح للمسلمين استحب ذلك أن يتولاه، حتى ولو باشر أنواعا من الظلم بيده، لكنه في نفس الوقت يقلله قدر الإمكان. فهذا في جميع الوظائف الممكنة، طالما أنه سيتولى تخفيف الظلم وينوي بذلك نفع المسلمين. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر بخالق السماوات والأرض وبين النظام الذي لا يقتضي ذلك، وإيضاح ذلك أن النظام قسمان: إداري وشرعي. أما الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع، فهذا لا مانع منه كتنظيم شؤون الموظفين وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع ولا يخرج من قواعد الشرع مع مراعاة المصلحة العامة. هذا النظام لا بأس به وبتطبيقه وتوليه. وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السماوات والأرض، كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف، أنهما يلزم استواءهما في الميراث، وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم وأن الطلاق ظلم للمرأة، وأن الرجم والقطع ورحوهما أعمال وحشية لا يسوء فعلها بالإنسان ونحو ذلك. فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأراضهم وأنسابهم وعقولهم وأبدانهم كفر بخالق السماوات والأرض وتمرد على نظام السماء الذي وضعه خالق الخلائق. وهو أعلم بمصالحهم سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مشرع آخر. ومن هنا يتبين لك أن ما لهج به الكثير من المتأخرين بالاستدلال بقصة يوسف صلى الله عليه وسلم على تولي الولايات للكفرة والظلمة دون تفصيل في خطر كبير وخلل جسيم لا بد من الحذر منه. فهو عليه الصلاة والسلام إنما تولى خزائن الأرض لحفظ أموال الناس وطعامهم وما يقوم بشأنهم في سنين الجدب هم وما حولهم من الأقطار التي لا تخلو من مسلمين ينتفعون بهذا الحفظ والتخطيط السليم. فأين هذا من الإعانة على الإثم والعدوان والكفر والطغيان بزعم أن ذلك مما وردت الشريعة بجوازه في قصة يوسف؟ حاشا لله ثم حاشا ليوسف أن يكون معينا على إثم وعدوان أو كفر وظلم أو ظلم أو طغيان، والله أعلم. المسألة الثالثة في قول الله عز وجل عن يوسف عليه الصلاة والسلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، هي مسألة تزكية النفس. فإن يوسف صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه إني حفيظ عليم، وهذه المسألة في ذكر فضائل النفس لا بد فيها من تفصيل مع معرفة الأدلة الناهية عن ذلك. قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قال ابن كثير أي تمدحوها وتشكروها وتمنوا بأعمالكم، كما قال تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ثم ذكر ابن كثير الحديث الذي رواه مسلم عن محمد بن عمرو بن عطاء قال سميت ابنتي برة فقالت لي زينب بنت أبي سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم، وسميت برة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا بما نسميها؟ قال سموها زينب. رواه مسلم أبو داود. ورواه مسلم أيضا عن عياض بن حمار أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من قال أنا عالم فهو جاهل ومن قال أنا في الجنة فهو في النار. نعوذ بالله. خطر عظيم أن يزكي الإنسان نفسه. فمقتضى هذه الأدلة وغيرها عدم جواز تزكية النفس ومدحها، وهذا هو الأصل الذي يجب على المسلمين التمسك به، فإن الإعجاب بالنفس من الأمراض المهلكة، وهو داء إبليس الذي قال أنا خير منه نعوذ بالله، وداء صاحب الجنتين الذي قال لصاحبه أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، فكان عاقبته أن أحيط بثمره وأبيدت جنته، وهو داء فرعون الذي يقول عن موسى أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين أعوذ بالله. وكفى بعاقبة هؤلاء عظة وعبرة في التحذير من مدح النفس وتزكيتها. ولا يستثنى من ذلك إلا موضع الحاجة والضرورة، إلا موضع الضرورة والحاجة التي لا بد أن تقدر بقدرها فلا يزاد عليها. وقد دل على الرخصة في موضع الحاجة والضرورة قول يوسف صلى الله عليه وسلم إني حفيظ عليم، مع تقرير أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، ومع الأدلة القاضية بالاتباع هدي الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. نقول وذلك أن الملك يبقى ده الحاجي ده والقيود التي سوف نقيد بها الجواز في أي حال. قال ذلك أن الملك كان لا يعرف فيه القدرة على الحفظ والضبط لبيت المال وطرق حفظ الغلال ونحو ذلك، فاحتاج إلى البيان. وكما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا سويا. فهو قد نسب نفسه إلى العلم لكي يفيق أبوه من الجهل الذي هو فيه لعله أن يتبع. أقول ذلك لترغيب أبيه وحثه على متابعة دين الحق، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يبطل تنطع المتنطعين الذين قالوا أحدهم قال أما أنا فأصوم ولا أفطر وأما الثاني فلا أتزوج النساء وأما الثالث فقال وأنا لا أكل اللحم ولا أنام على فراش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية لكن أنا أقوم وأفطر، أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أنه كونه يصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج النساء ليس عن نقص في الدين، فلذا احتاج أن يقول إني لا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وكذا قال صلى الله عليه وسلم ليعلمنا عقيدة واجبة فيه عليه الصلاة والسلام، قال أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، وذلك ليعلم الناس الاعتقاد الواجب فيه صلى الله عليه وسلم، وأنه أعلم الخلق بالله وأخشاهم له، وليحذرهم من الغلو والمذموم في العبادة. في قصة الثلاثة الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، وليحذرهم من الغلو المذموم في العبادة بتحريم ما أحل الله أو إيجاب ما لم يوجبه الله. ومن الأدلة على ذلك، على جواز استعمال التزكية عند الحاجة، أن الصحابة استعملوا ذلك، كقول عائشة رضي الله عنها عن نفسها على الخبير سقط حين سئلت عن بعض شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وقول ابن مسعود رضي الله عنه والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. ونحو ذلك للترغيب في طلب العلم وأخذه عنه. على أي حال، الأصل في هذا الباب الامتناع من مدح النفس وتزكيتها، والحذر على النفس من ذلك. وهؤلاء الأفاضل إنهم الأنبياء المعصومون، ومنهم الأولياء المتقون المشهود لهم بالفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، فمن يشهد لمن يمدح نفسه؟ يعني الأنبياء شهد الله لهم، الصحابة دول الرسول عليه الصلاة والسلام شهد لهم، انت بقى مين اللي شهد لك عشان تقعد تمدح نفسك؟ ومن يضمن له حسن نيته؟ وهي تتقلب على المرء في الساعة الواحدة مرات، يعني النية كثيرة التقلب، نسأل الله العافية. والسلامة لا يعدلها شيء. والفرق بين الحق والباطل في هذا المقام ربما كان أدق من الشعرة وأحد من السيف، وربما تخفى حظوظ النفس على صاحبها ويوهم نفسه بأنه يعمل المباح، يتوسع بقى في تزكية النفس ويقول هناك حاجة، وحقيقة الأمر هو العجب المذموم المحرم، هو العجب المحرم والغرور المذموم. فما لأمثالنا وتزكية نفوسهم ومدحها وذكر فضائلها، ليس لنا، ليس لأمثلنا أن يفعل ذلك. وما أكثر من تغره نفسه في الفضائل التي هي عارية منها، يعني كمان مش بيمدح نفسه بحاجة هي فيه، لا ده بيمدح نفسه فيما ليس فيه. ده زي دعوة واحد بيدعي مثلا العلم وهو جاهل، يدعي الطب وهو جاهل بالطب، يدعي يعني المنازل العالية وهو عال عنها، إنما هي دعوة وتشبع بما لم يعطى. فإذا كان مدح الإنسان نفسه بما يتيقن من فضائلها، الأصل فيه المنع، لأن ربنا قال فلا تزكوا أنفسكم، والجواز على قدر الحاجة والضرورة مع شرط سلامة النية وحسن القصد والإخلاص الذي هو أعز شيء، نادر يعني عزيز. والشرك في هذا المقام أخفى من دبيب النمل، فكيف بما يشك فيه أهو في النفس أم لا؟ فكيف بما يعلم أنه دعوة، وكيف بما يعلم أن النية فيه لغير الله؟ نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله العافية، ونعوذ بالله من الكبر والعجب والغرور. وعندما ينظر المرء إلى المجتمعات المعاصرة والنظم التي اختارتها لنفسها في تولية الولايات، هي الدعاية الانتخابية، كل واحد يعمل دعاية لنفسه، وهي تزعم أنها في قمة الحضارة وأرقى ما وصلت إليه الإنسانية من الحرية والعدالة، يرى كيف يزكون أنفسهم بما ليس فيها لنيل حظ من حظوظ الدنيا، ويغتابون غيرهم وينمون، ويقعد يدور حاجات ليجعلها له فضيحة، يبحث عن زلات ويصور مواقف للخصوم علشان يفضحهم عشان هو ليتقدم، ينمون لإفساد صورتهم عند الناس ليصرفوهم عن اختيارهم، فتكون ما يسمونه بالمعارك الانتخابية. زي الناس توزع وهم عارفين كم ده كذب أيام الانتخابات، إن دول إرهابيين وداعش وبيقتلوا الناس، ويقولوا يعني هيخوفوا النساء بأنهم هيخلوا جوازكم يتجوزوا عليهم، هيتجوزوا عليكم ولازم هيتجوزوا 4. وطبعا الناس الجهل شديد جدا، ها، وهيلبسوا نقاب بالعافية. وقد تسفك فيها الدماء، وقطعا تنفق فيها الملايين من الأموال، وتشترى الذمم والولاءات. طب النظام الإسلامي في هذا الكلام؟ أبو بكر رضي الله عنه قال لهم أنا صاحب رسول الله، وقد صدق لو قال أنا صاحبه في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا، لو قال لصدق. ولو قال أنا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، وكل أحد له يد جزيته بها إلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يجزيه الله بها يوم القيامة. ما قال ذلك، ولكن قال رضيت لكم أحد هذين الرجلين، عمر بن الخطاب أو أبي عبيدة بن الجراح. يقوم مين اللي يصدره للولاية؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فليقول بل أنت، يبقى ما أحوجوش إن هو يقول إيه، إن يقول فضائله، وهو نفسه لا يلتفت إلى ذلك. النظام الإسلامي بلا شك فيش واحد يقول أنا حطوني، لازم غيره اللي يقول، لو غيره اللي قال له اللي قال عنه يعني وقال إن أنت أهل لذلك فقبل ذلك، فهذا النظام الصحيح، ان غيره اللي يزكيه، ان اهل الفضل والعلم والحل والعقد هم اللي يزكوا الناس. فشل بعد كده فعلا، والله هذا فشل عظيم. ان تشترى الذمم والولاءات عندما يرى المرء ذلك يعلم صدق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة: وإذا رأيت الحفاة العراة السم البكمة ملوك الأرض فذاك من أشراطها. يعني كانوا حفاة عراة أصبح لديهم من الأموال ما يتطاولون به في البنيان، وأن ترى هؤلاء الحفاة العراة السم البكم، سم عن الحق بيسمعوش وبكم بينطقوش خير، ملوك الأرض. ويرى كيف تسبب جهل الناس بالشرع ومخالفتهم لهديه في تضييع الأمانة، وأن يوسد الأمر إلى غير أهله فيكون ذلك سببا في خراب الدنيا وقرب نهايتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، وإن لله وإن إليه راجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.